بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. بينا في الدرس الماضي أن كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا، وأن شؤون الإنسان كلها بيد الله سبحانه وتعالى، ومن أبرز هذه الشؤون الحياة والموت والرزق، وهذه الآية متعلقة بالرزق. وما من دابة، يعني أي كائن حي على وجه الأرض يدب. كلمة دابة شملت أنواع الدواب كلها، أما كلمة من فلاستغراق أفراد كل نوع على حدة. ما من دابة إلا على الله رزقها، النفي والاستثناء لتأكيد أن الرزق قاصر على الله سبحانه وتعالى وليس على جهة أخرى. وأما كلمة على فمن باب أن الله سبحانه وتعالى ألزم نفسه برزق العباد. ابن آدم، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. وعزتي وجلالي، إن لم ترض بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموما، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموما. لو تتبعت الأسباب الكبرى التي تدفع الناس إلى المعصية، إن من أبرزها خشية الفقر، خشية نقصان الرزق، مع أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، والرزق بيد الله، والله سبحانه وتعالى ربطه بالاستقامة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. ويعلم مستقرها ومستودعها، هذه الدابة التي على الله رزقها يعلم مستقرها ويعلم مستودعها. قال بعض العلماء: أين هي الآن وأين سوف تموت؟ أين هي الآن وفي أي أرض تموت؟ هذا مستودعها إلى أن يأتي يوم الدين. مستودع هذه الدابة إلى أن يأتي يوم الدين الله سبحانه وتعالى يعلمه. ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وما تدري نفس بأي أرض تموت. ويعلم مستقرها ومستودعها. بعضهم قالوا يعلم مستقر هذه الدابة وأين مستودع رزقها، وبعضهم قال أين مستقرها وأين مستودعها، بمعنى أين في أي أرض تموت. كل في كتاب مبين، يعني الله عز وجل لا يضل ربي ولا ينسى. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمله. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض، يعني إذا قلنا كلمة سماوات والأرض نعني بهم الكون، نحن على الأرض وكل ما علانا فهو سماء، فإذا صعدنا إلى القمر وكان هذا الصعود يعني يشبه أن يكون إنجازا كبيرا للإنسان، ماذا قطعنا ثانية واحدة؟ كم تبعد الشمس عنا؟ 8 دقائق ضوئية. الضوء يسير في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر. كم يبلغ قطر المجموعة الشمسية؟ 13 ساعة. كم يبلغ أقرب نجم لنا عدا المجموعة الشمسية؟ نجم القطب 4,000 سنة ضوئية. كم تبعد عنا بعض المجرات؟ كم يبلغ طول درب التبان، هذه المجرة التي نحن فيها، كم يبلغ على شكل مغزلي؟ كم يبلغ قصرها الأطوال؟ 150,000 سنة ضوئية. كم يبلغ قصرها الأقصر؟ 15,000 سنة ضوئية. وهناك بعض المجرات تبعد عنا 13,000,000,000,000 سنة ضوئية. 13,000,000,000,000 سنة ضوئية. نجم العقرب يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهم. فإذا قلنا وهو الذي خلق السماوات والأرض، يعني هو الذي خلق الكون، أعرفت من هو؟ هو الذي خلق السماوات والأرض، هي كلمة وهو، أعرفته من؟ هذا الذي يدعوك لطاعته، هذا الذي يدعوك أن تستقيم على أمره، هذا الذي يدعوك لتعبده، هذا الذي ينصحك بطاعته، هذا الذي يحذرك من معصيته، هذا الذي يدعوك للإيمان به، أعرفته من هو؟ إنه الذي خلق السماوات والأرض. حتى الإنسان يتذوق الآية وهو الذي خلق السماوات والأرض، يعني هذا الذي تكفل لك بالرزق من هو؟ الذي خلق السماوات والأرض. ما من دابة إلا على الله رزقها. من هو الله الذي خلق السماوات والأرض الكون بكامله؟ هل يعجزه أن يرزقك؟ خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين. هذا الذي تكفل لك بالرزق هل عرفته؟ إنه الذي خلق السماوات والأرض. يعني الإنسان حتى الآن لا يستطيع تصور حدود الكون. 18,000,000,000 سنة ضوئية بعض المجرات، والمرأة المسلسلة 13,000,000,000. طيب 13,000,000,000 أو 18,000,000,000، الآن رصدنا هذه المجرة كانت في مكانها قبل 18,000,000,000 سنة ضوئية، الآن أين هي لا ندري، كانت في هذا المكان الذي يبعد عنا هذه المسافة قبل 18,000,000,000 سنة ضوئية، أما الآن أين هي؟ وهو الذي خلق السماوات والأرض. يعني أحياناً ولله المثل الأعلى، شركة كبرى تقول إن هذه الشركة هي التي بنت أطول جسر في العالم، هي التي بنت أعلى ناطحة سحاب في العالم، هي التي بنت هذه الناقلة التي تحمل 300,000 طن من البترول. إذا قالت لك هذه الشركة إن هذه الأعمال الضخمة هي التي صنعتها، من أجل ماذا؟ من أجل أن تعرف عظمتها وإمكاناتها اللامتناهية. الإنسان يفعل هذا، ربنا عز وجل تكفل لك بالرزق. هل تعلم أيها الإنسان من الذي تكفل لك بالرزق؟ إنه الذي خلق السماوات والأرض. خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهم، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين؟ هذا الذي يقول انفجار سكاني ونقص المواد الغذائية والعالم ينتظر مجاعة كبرى، هذا كلام تخريف في تخريف. الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة قد يقنن الأرزاق، وقد يضيق على الناس، وقد تشح السماء، ولكن هذا بتقدير عزيز حكيم. ذلك تقدير العزيز العليم، يعني في شخص جعل هذه الآية ورده، ذلك تقدير العزيز العليم. في آية أخرى ذلك تقدير العزيز الحكيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. كان عرشه على الماء، الآن انتقلنا إلى ما قبل الحياة. كان ما قبل الحياة لا نعرف عنه إلا بالقدر الذي ذكره الله في القرآن الكريم. يعني أنت أحيانا قد تسكن في دمشق، فإذا رأيت كتابا عن الشام تقرأه بشغف ومتعة، ولكنك طوال قراءته توازن بين ما في الكتاب وبين الواقع، فأنت مؤهل أن تتوسع في معلومات الكتاب. قد يذكر المؤلف معلومات محدودة عن موضوع معين، لكنك لأنك من سكان دمشق قد تعرف أشياء أكثر من ذلك، ولكنك إذا قرأت كتابا يتحدث عن مدينة لا تعرفها إطلاقا، فمعلوماتك عن هذه المدينة محدودة بقدر النص فقط. فالإنسان حتى ما يسمح لنفسه يتجوز في الحديث عما كان، عما لم ندركه نحن، عما كان قبل الحياة، ما كان قبل الحياة لا نعرف منه إلا بالقدر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. لكننا مأمورون في الدنيا أن نفكر في ملكوت السماوات والأرض، نحن مأمورون في الدنيا أن نفكر في مخلوقات الله، وهذا الباب واسع جدا. تفكر في ملكوت السماوات والأرض ما شاء لك التفكر، لأنك كلما زدت هذا الموضوع فكرا زادك معنا، كلما تعمقت في التفكر في آيات الله ازدادت معرفتك بالله، كلما تعمقت في التأمل في آيات الله ازدادت خشيتك لله. في هذا المجال فكر ولا حرج، لكنك إذا وصلت إلى عالم ما قبل الخلق، عالم الأزل وعالم الغيب، فاكتفي بما ورد في القرآن الكريم، لأن الحقائق محدودة بالقدر الذي سمح الله به. لذلك ربنا عز وجل قال وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. بعضهم يقول في 6 أيام كما تفهمونها على ظاهرها ولحكمة بالغة، وبعضهم يقول في 6 أدوار، اليوم هو الدور، فالليل والنهار يومان دوران، والصيف والشتاء والخريف والربيع أربعة أدوار، وفي آيات تؤكدها وقدر أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. خلق الأرض في يومين، جعلها ليلا ونهارا، وقدر أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. قد نستأنس بتلك الآية على فهم هذه الآية فيصبح معنى قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يعني هو الذي صمم السماوات والأرض ليلا ونهارا وصيفا وشتاء وربيعا وخريفا. والحقيقة من تعاقب الليل والنهار والصيف والشتاء والربيع والخريف تنبت الأرض النبات وتمطر السماء المطر، فكأن هاتين الآيتين مترابطتان. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. لولا الليل والنهار لما بقيت حياة على وجه الأرض. لو أن الأرض ثابتة لا تدور لكانت الحرارة في وجهها 250 فوق الصفر، وفي الوجه الآخر 250 تحت الصفر أو 350 تحت الصفر، انتهت الحياة. إذن الذي خلق الليل والنهار من أجل أن نحيا ومن أجل أن نأكل. ولو لم يكن هناك فصول لما نبت النبات. لا بد من صيف وشتاء وربيع وخريف. إذن كأن هناك علاقة بين هذه الآية وبين التي قبلها، الذي ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لأن الذي تكفل لها بالرزق هو الذي خلق السماوات والأرض. في ستة أيام، في نهار وليل وصيف وربيع وخريف وشتاء. وإن شئت أن تفهمها على ظاهرها أن الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فهذا أيضا مقبول. وكان عرشه على الماء، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. يا ترى إن خلق السماوات والأرض متعلق بالماء، إن الحياة متعلقة بالماء، قد يكون ذلك. وجعلنا من الماء كل شيء حي. هناك عصور مطيرة شكلت البحار، قد يكون ذلك. الله سبحانه وتعالى قال وكان عرشه على الماء. قد يكون هذا يعني أن الحياة تسترد إلى الماء. يؤكد هذا المعنى قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. أما العرش كما يقول ابن عباس، من معاني العرش، العرش لها معاني كثيرة، من معانيها العلم الإلهي. يعني ربنا عز وجل صمم الحياة كي تكون متعلقة بالماء. على كل، الله أعلم، لأن هذه الآية نافذة نطل بها على ما كان قبل أن نكون، على ما كان قبل أن نكون. ففي حدود هذه الآية إما أن نفهم أن هناك عصورا مطيرة كما يؤكد العلماء هي التي شكلت البحار وشكلت الغابات الضخمة والحيوانات العملاقة التي ساهمت في تهيئة الحياة لبني البشر، أو أن طبيعة الحياة مبنية على الماء، لا بد من الماء كوسيط للحياة. وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أما الوقفة الدقيقة عند هذه الآية لي، هذه لام التعليل. مثلا تقول أنا أدرس لأنجح، أنا أدرس لأنجح، يعني علة الدراسة النجاح، يعني الحافز هو النجاح، السبب هو النجاح، الهدف هو النجاح، النتيجة هي النجاح. فحيثما وردت كلمة لا، لام التعليل، مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى إذن هي علة الصيام. ربنا عز وجل قال: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمله. إذن نحن حينما جاء الله بنا إلى الدنيا لعلة واحدة، هي أن يمتحننا. الدنيا دار امتحان، الدنيا دار ابتلاء، إن هذه الدنيا دار التواء كما قال عليه الصلاة والسلام، لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة. قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. يعني آيات كثيرة تؤكد هذا المعنى. الهدف من الخلق الابتلاء، قوله تعالى: إنا كنا مبتلين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من أن تنكشف على حقيقتك، لا بد من أن ينكشف معدنك. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجر مسمى. كل إنسان جاء للدنيا ليؤكد ذاته، ليؤكد ذاته الخيرة أو ذاته الشريرة، ليظهر ما إذا كان أمينا أم خائنا، صادقا أم كاذبا، محسنا أو مسيئا أم مسيئا، مؤمنا أو كافرا، رحيما أو قاسيا، منصفا أو ظالما. طبيعة الحياة، طبيعة الأعمال، طبيعة الشهوات، طبيعة الأموال، طبيعة العلاقات الاجتماعية، هذا كله يكشف الإنسان. يوضع الإنسان كل يوم أمام امتحانات صعبة، إما أن ينحاز للحق أو إلى الباطل، إما أن ينضم إلى مبدئه أو إلى مصلحته، إما أن يضع مبدأه تحت قدمه، وإما أن يضع شهوته تحت قدمه. إنا كنا مبتلين. كل واحد منا يوضع في اليوم بمواضع كثيرة يمتحن بها، يمتحن صبره، يمتحن توكله، يمتحن تفويضه، يمتحن استسلامه لله عز وجل، تمتحن معرفته، تمتحن قوة إرادته. إنا كنا مبتلين. فربنا عز وجل يعني كأن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد خلقنا في عالم الأزل وجاء بنا إلى الدنيا ليثبت كل منا ذاته وصفاته وخيره أو شره، فالحياة الدنيا دار ابتلاء. لذلك قال العلماء: الدنيا دار تكليف والآخرة دار تشريف. الدنيا دار امتحان والآخرة دار العطاء. الدنيا إعداد والآخرة رشاد. يعني الإنسان في الآخرة يسعد لكنه في الدنيا يمتحن. قال عليه الصلاة والسلام: إن عمل الجنة حزن بربوة وعمل النار سهل بسهوة. ولحكمة بالغة جعل الله سبحانه وتعالى كسب الحلال صعبا، وقد يجعل الحرام سهلا. إن عمل النار سهل بسهوة. لو أن الحرام سهل، لو أن الحلال سهل والحرام صعب، لأقبل الناس على الحرام على الحلال لسهولته، لكن حكمة الباري أن الحلال صعب والحرام سهل، بهذا يمتحن الناس. من يعرف الله ويصبر على طاعته ويصبر عن معصيته فهو الفائز الأول في الحياة الدنيا. إذن وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قد تقول لك أمك يا بني أعطني مبلغا من المال، تمتحن بهذا الطلب، إما أن تؤثر رضاها وإما أن تؤثر لذتك وشهوتك على رضاها. تمتحن في علاقتك مع أمك، تمتحن في علاقتك مع أبيك، تمتحن في علاقتك مع زوجتك، تمتحن في علاقتك مع جيرانك، تمتحن في علاقتك مع زبائنك، تمتحن في علاقات العمل، تمتحن في علاقات خاصة، تمتحن في علاقات معينة. الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهنيئا لمن امتحنه الله ونجح في الامتحان. قد يضيق دخلك، ماذا تقول؟ الحمد لله رب العالمين، أم تقول على الله ما لا يليق؟ أنت في البحبوحة مؤمن وصادق وتقول ما تقول، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ربنا عز وجل يعرفك تمام المعرفة، ولكنه إذا امتحنك لتعرف أنت ذاتك، لتعرف حجمك الصحيح، حجمك الحقيقي، لئلا تتوهم أنك مؤمن كبير، توضع في امتحانات صعبة فينكشف هذا الإيمان. هذا الذي يضيق برزقه امتحنه الله ورسب في الامتحان، هذا الذي لا يرضى عن قسمة الله له في زوجته، هذه الزوجة التي اختارها الله لك هي التي أرادها الله، فهل أنت مستسلم لمشيئته؟ هل أنت راض بحكمه؟ هل أنت صابر على بلائه؟ تمتحن بالزوجة، تمتحن بالغنى، تمتحن بالفقر. الغنى والفقر مطيتان إلى الله عز وجل. قال سيدنا عمر رضي الله عنه: لا أبالي ما إذا كنت غنيا أو فقيرا، لا أبالي، لأن الغنى والفقر مطيتان إلى الله عز وجل. الفقير الصابر مطيته إلى الجنة فقره، والغني الشاكر مطيته إلى الجنة شكره. وليس الغني الشاكر وليس الفقير الصابر بأعظم أجرا من الغني الشاكر. إذن ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الغنى امتحان. طبعا هذا الصحابي الذي كان صحابيا، ثعلبة حمامة المسجد الذي كان يصلي خلف النبي، لا تفوته تكبيرة الإحرام خلف النبي. جاء النبي مرة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي شكره. قال: أدعو الله لي أن يغنيني. قال: يا ثعلبة، إن الغنى غنى النفس. قال: أدعو الله لي أن يغنيني. قال: يا ثعلبة، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. قال: أدعو الله أن يغنيني. فرفع النبي الكريم يديه وقال: اللهم أغني ثعلبة بما شئت وكيف شئت. وما هي إلا أيام، إلا شهور، إلا فصول حتى أصبح له وديان من الغنم. استجاب الله للنبي الكريم. أين ثعلبة؟ غاب ثعلبة. أين حمامة المسجد؟ غاب، منغمس في تجارته وفي تحصيل أمواله وفي حساباته. أين فلان؟ ليس في المسجد. بعث له النبي رسولا ليأخذ منه زكاة ماله ويسأل عنه. فلما لقي الرسول قال: قل لصاحبك، يعني محمدا، قال له: قل لصاحبك ليس في الإسلام زكاة. قال له: أوما تراه صاحبا لك؟ صاحبي فقط. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، فلما آتاهم من فضله بخلوا، فأورثهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما كذبوا الله مع وعدوه. إذن ثعلبة امتحنه الله عز وجل ورسب في الامتحان. قد تقول: يا رب، زوجة أصون بها نفسي، تأتيك الزوجة فتنسى المسجد. حط وأعد، أين المسجد؟ أين مجلس العلم؟ الزوجة امتحان، والغنى امتحان، والفقر امتحان، وقوة الجسد امتحان تستعلي به على الناس، والضعف امتحان تيأس من روح الله، الصحة امتحان والمرض امتحان، ورفعة القدر امتحان، وأن تكون خامل الذكر امتحان. هل تضيق ذرعا أن الناس لا يعرفونك؟ سيدنا عمر جاءه رسول يخبره أن أناسا كثيرين من المسلمين ماتوا في بعض المعارك، فقال له عمر: يرحمك الله، من هم؟ فقال: إنك لا تعرفهم. فبكى عمر وقال: وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم. يعني إذا كنت لست معروفا لم يكن لك هذا الصيت العريض، لم يكن لك شأن كبير في المجتمع، كنت إنسانا مغمورا لا أحد يعرفك. يعني هل هذا مما يثبط عزيمتك؟ لا، من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. هل تدري من هو أشهر مخلوق على وجه الأرض؟ الشيطان. ما من أمة وما من شعب وما من لغة إلا وفيها اسم الشيطان على كل الألسنة. فالشهرة وحدها ليست مقياسا، ولكن البطولة أن تكون طائعا لله عز وجل. فأن تكون عالي الذكر امتحان، وأن تكون خامل الذكر امتحان، والفقر والغنى والصحة والمرض والزواج، المتزوج ممتحن وغير المتزوج يمتحن، هل يصبر؟ هل يصبر عن الحرام حتى يأتيه الحلال أم لا يصبر؟ أخي شاب، أنا شاب، أذا كنت شاب يعني في رب بحاسب، هل تصبر أم لا تصبر؟ يعني الآية دقيقة جدا: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء يضيق الدخل، يضيق ويضيق ويضيق إلى أن تحس أنك في فقر مدقع، يأتيك عرض من المال من طريق غير مشروع. امتحان صعب، إما أن تبقى متماسكا وتقول: لا، لا آكل إلا مالا حلالا، وإما أن تنهار مقاومتك فتأكل المال الحرام. امتحنت ورسبت في الامتحان. أخي والله مضطر، عندي أولاد مثلي مثل الناس كلهم، رسبت. لو قلت إني أخاف الله رب العالمين لنجحت، لو قلت من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه لنجحت. ربنا عز وجل يعني له آلاف الأساليب في وضع الإنسان في ظرف ينكشف على حقيقته. يقول لأمه: يا أماه، لو تزوجت لكنت أنا وزوجتي في خدمتك. كلام طيب لطيف. يتزوج، يأتي في أحد الأيام يرى خصاما بين زوجته وأمه، بلا أنت كمان زوجتيها لأمه، كل البلا منك. هذا الذي قلته امتحنك الله به، لم تحسن تصرفا، لم تحسن صنعا، لم تكن بارا بأمك. لا تنسى حق زوجتك ولا تهضم حق أمك. امتحنت ولم تنجح، يعني الموضوع طويل. أما تأكد أنه في كل حركة من حركاتك وكل سكنة من سكناتك تمتحن وأنت لا تدري. قل ما شئت، لكن الأحداث تكشفك على حقيقتك. تحدث عن ورعك ما شئت، توضع في مكان لا أحد يراك، وتمر امرأة فهل تنظر إليها؟ إذا نظرت، من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. امتحنت ورسبت. قد ينسى البائع معك مبلغا من المال، تقول أنا أحاسب على الدرهم، هل تعود إلى البائع بعد يومين لتنقذه الخطأ؟ كثير غاشتني بزمانه لحالة، غاشتك بزمانه كثير لحالة، له معك الآن 50 ليرة، بالجمع طلع في خطأ، ترجع لعنده؟ تكتشف في هذا على حقيقتك. فالإنسان ينتبه في كل حركة، في كل سكنة، في نومه، في يقظته، في صلاته. تحدث الناس أن الصلاة يجب أن تكون متقنة، هل تفعل هذا أنت؟ رسبت في الامتحان أو نجحت؟ تحدث الناس عن قيام الليل، هل تصلي قيام الليل؟ تحدث الناس عن الصدقة، هل تدفع الصدقة أنت بسخاء؟ إن الله كان عليكم رقيبا، إن ربك لبالمرصاد. فهذه اللام ليبلوكم، لام التعليل، علة خلق السماوات والأرض وعلة مجيئنا إلى الدنيا الابتلاء. إنا كنا مبتلين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أبدا. فالامتحانات مستمرة في المدارس، امتحان مرة بالسنة، في امتحان فصلي عن النظام الجديد في الجامعة، في امتحان سنوي، في مذاكرات، لكن امتحانات الله سبحانه وتعالى مستمرة، مستمرة مع الحياة. كل يوم تمتحن. أذن الصبح وأنت في فراشك، والفراش وسير، والدفء عميم، والوقت برد، وليس عندك عمل، وليس هناك مواعيد، هل تركن إلى النوم وتقول أصلي بعد الشمس؟ أم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا؟ تمتحن، تقول ليتني أصلي قيام الليل. الله سبحانه وتعالى يوقظك في الساعة 3:15، هذه تحصل، فتح عينك ما في شيء، صحيان مرتاح، تفضل صلي قيام الليل، ما بتقوم. خاطر خطر في بالك، ليتني أصلي قيام الليل. يوقظك الله سبحانه وتعالى في الوقت المناسب وتبقى نائما. لا تعيد الكلمتين مرة. امتحنت ورسبت في الامتحان. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يعني لو قال النبي لئن قال النبي لكفار قريش إن هناك بعد الحياة حياة، لقالوا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. هؤلاء الكفار كما قلت من قبل حسيون، ما داموا في بحبوحة وفي صحة جيدة يقولون ليس هناك حساب وليس هناك عذاب وليس هناك عقاب. أين هو العقاب؟ إيت به إن كان صحيحا. حسي، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إذا جاء أمر ربك فلا رد لمشيئته، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إذا أخذ الله أخذ عزيز مقتدر. إن الله يمهل ولا يهمل، يرخي الحبل لكنه إذا أخذه لم يفلته. يقول الكافر أين الله؟ يقول أين العذاب؟ أين العقاب؟ أين العقاب؟ إذا جاء العقاب فلا مرد له، إذا قبضه الله لن يفلته. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. واحد يعني طغى وبغى وفسق وفجر وتزوج زوجة صالحة فجعلها سافرة وحملها على الاختلاط وأفسدها ورقصت له الدنيا كما يقولون، آلمته عينه، تفاقم الألم، انتقل من طبيب إلى طبيب إلى أن قلعت عينه ووضعت في كفه، فخنع عندئذ. أين العذاب؟ أين العقاب؟ ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها إنه ليئوس كفور. هذا الإنسان الجاهل الله عز وجل أكرمه بنعمة الصحة، أكرمه بنعمة الزوجة، أكرمه بنعمة البيت، أكرمه بنعمة العمل، أكرمه بنعمة الأولاد. إذا نزع الله إحدى هذه النعم منه ينقم على الله عز وجل وييأس من رحمته ويتكلم كلاما لا يليق بالله عز وجل. أنت عبد الله أم عبد الدنيا؟ أنت عبد الفتاح أم عبد الفتح؟ هذا الذي استمرأ الحياة واطمأن لها وشعر بخلود لها، إذا نزع الله منه صحته يختل توازنه، إذا حرمه الزوجة لا يطيق حياة بعدها، إذا حرمه نعمة الولد قبض أحد أبنائه إليه ينقم على الله سبحانه وتعالى، يقول كلاما لا يليق. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ماذا ينبغي أن يقول إذا نزعت منه الرحمة؟ ينبغي أن يقول إن لله ما أعطى وله ما أخذ، إن لله ما أعطى وله ما أخذ. قال أحد الصحابة سافر وترك ابنه مريضا مرضا شديدا، فلما جاء تلقته زوجته بالترحاب والتطمين وأعدت له الطعام وهيأت نفسها له، قال يا فلانة كيف حال ابني؟ قالت هو في أهدأ حال، اطمئن. فاطمئن. في اليوم التالي قالت له إن الجيران قد أعطونا حاجة ثم طلبوها منا. قال هي لهم، وما شأنك بهم؟ قالت كذلك فعل الله عز وجل، وهبنا غلاما ثم استرده، يعني نقلت له الخبر تقسيطا بالتدريج. المؤمن يؤمن أن لله ما أعطى وله ما أخذ، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إذن هذا الإنسان الغافل الشارد على الله سبحانه وتعالى هذه صفاته، إذا أذاقه رحمة ثم نزعها منه إنه يئوس كفور. يئوس من رحمة الله، جاحد لفضله. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. وإذا جاءته الدنيا كما يشتهي، إذا ربح في تجارته واقترن بزوجة تروق له واشترى بيتا مناسبا وركب سيارة فارهة، نسي الله ونسي الحساب ونسي أن الذي أنعم عليه يراقبه ويحاسبه، تراه يفرح بذلك. الفرح بالدنيا من نقص العقل، من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. ماذا قال قوم قارون لقارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين؟ هذا الذي يفرح بالدنيا ضيق الأفق، هذا الذي يفرح بالدنيا ويرضى بها ويطمئن لها لا يعرف الله سبحانه وتعالى، إنها زائلة. قال سيدنا علي، الله يرضى عن سيدنا علي، جاءه رجل وقال له يا أمير المؤمنين اكتب لي عقد شراء لهذا البيت، نظر إليه فإذا الدنيا متربعة على قلبه، فقال له هات القلم، وكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى ميت من ميت بيتا في دار المذنبين وسكة الغافلين، يحد هذه الدار أربع جهات، فجهة إلى الموت، وجهة إلى القبر، وجهة إلى الحساب، وجهة إلى الجنة أو إلى النار. عمل له عقد وأدب بها العقد. جهة إلى الموت، الموت لا بد واقع، لا بد من أن تترك هذا البيت. وجهة إلى القبر، وجهة إلى الحساب، وجهة إلى الجنة أو إلى النار. فمن علامة الجاهل أنه يفرح بالدنيا، يتباهى بها. قيمة المرء متاعه في آخر الزمان من علامات قيام الساعة، أن قيمة المرء لا علمه لا خلقه لا إيمانه بل متاعه فقط، نوع بيته، مساحة بيته، فخامة بيته، نوع سيارته، محله التجاري، في أي شارع يقع، ما مساحته، ما نوع البضاعة التي يتعامل بها. هي من علامات قيام الساعة، أن قيمة الرجل متاعه فقط. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. يقول لك أضرنا الفأر، في مرض لسه، في فقر مفاجئ، عند الله علاجات لا يعلمها إلا الله، عند الله أدوية لا تعد ولا تحصى. لكل بلد ولكل إنسان ولكل مجتمع ولكل بيئة دواء يصيب موطن الداء. قال الله تعالى إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كريم. قال هؤلاء الذين صبروا عن المعاصي وصبروا على الطاعات وصبروا لحكم الله، صبر عن المعصية وصبر على الطاعة وصبر على حكم الله. وهؤلاء الذين عملوا الصالحات في السراء والضراء، في الغنى والفقر، أحب ثلاثا كما قال الله عز وجل، وحبي لثلاث أشد، أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد، أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد، أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد، وأبغض ثلاثا وبغضي لثلاث أشد، أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد، أبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد، أبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد. إلا الذين صبروا عن المعاصي، صبروا على الطاعات، صبروا على حكم الله، هكذا شاءت حكمته أن يكون أولادك جميعا إناثا. الحمد لله، لو كشف الغطاء لاخترتم الواقع، ليس في الإمكان أبدع مما كان. صبر على أن زوجته لا تروق له، هذه قسمته. صبر على أن أولاده ليسوا كما يريد، هكذا شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى. صبر على دخله المحدود، صبر على منزله الضيق، صبر على علة في جسده، صبر عن المعاصي وصبر على الطاعات وصبر لحكم الله. وعملوا الصالحات في الرخاء، في الشدة، في الغنى، في الفقر، في إقبال الدنيا، في إدبارها. العمل الصالح ديدنه، العمل الصالح مصيته إلى الله سبحانه وتعالى. لا يبخل بما أعطاه الله، مما رزقناهم ينفقون. قال هؤلاء ليسوا كهؤلاء. هذا الكافر إن جاءته الدنيا تاها تيها وعجبا، وإن زويت عنه ضاقت نفسه وكفر بالله ويئس من رحمة الله. لذلك هذا الكافر امتحنه الله سبحانه وتعالى ورسب في الامتحان. شيء آخر، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. هؤلاء الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير، مغفرة في الدنيا شفاء من كل أمراضهم، وأجر كبير في الآخرة ينعمون به إلى أبد الآبدين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم اجز عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، واجز عنا صحابته الكرام ما هم أهله، واجز عنا مشايخنا ومن علمنا ومن له حق علينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه، اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا، واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.